الحمد لله. من الأخطاء العظيمة أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله يتوب علينا، أن الواحد يخطط للمعصية وقبل الطاعة، فهو قبل رمضان يخطط للمعصية بعد رمضان ويقول سيأتي رمضان ونصوم ونصلي والتراويح والدعاء وختمة القرآن ونتصدق ثم نعصي. ما هكذا شأن المؤمن، بل إنه يطيع الله دائما طاعات متوالية، والحسنة بعد الحسنة من علامات قبولها.